بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا البحث إلى هنا، كما أن الظاهرة أن يكون لا لنفي الحقيقة، وتقدم بيان ما قاله الأخند في المقام، وبيان ما سلكه الشيخ الأنصاري أيضا، وكنا نتكلم عن كلمات الفاضل التوني. فقال الشيخ الأخند إنما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والفاضل التوني يستدعي المجازية، والنفي هنا لنفي الموضوع، وإن كان أريد منه نفي الحكم. بقي كلام وهو الكلام الأخير أن يراد من النفي هنا النهي، لا ضرر يعني يحرم عليه الضرر، يمنع الضرر، الضرر ممنوع، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال، نفي، لكنه في الحقيقة أريد منه النهي، أي لا يجوز منكم الرفث والفسق والكذا والجدال، وهو الكلام المنسوب لشيخ الشريعة الإصفهاني تطبيقا. كما أن الظاهر أن يكون لا، ولا لا ضرر، أن يكون لا لنفي الحقيقة والماهية والجنس، يعني نفي الموضوع. مثلا مثل من كلا رجل في الدار، كلا رجل في الدار، عفوا لا رجل أي لا رجل موجود في الدار، فهاهنا نفي جنس رجلي، وهاهنا في مقامنا أيضا نفي جنس ضرري. كما هو الأصل، المراد من الأصل هاهنا أي الظاهر، كما هو الظاهر في هذا الترتيب، يا ترتيب في دخول لا على الموضوعات، على الجنس، على الطبيعة، على المادية، بل كما هو الأصل أي الظاهر في هذا الترتيب حقيقة، إما أن يراد من النفي نفي الطبيعة حقيقة، مثل من لا رجل في الدار، نفي وجود الرجال واقعا عن الدار، بل حقيقة أو ادعاء كناية، كناية بيت المن لكلمة ادعاء، ادعاء من باب الكناية، وبين الكناية قد تكون أبلغ من التصريح، والكناية حقيقة ادعائية، يعني مجاز نوعا ما يكون مجازا لأنها حقيقة ادعائية. كأن نفي الآثار نفيا للماهية، كأن الرجل الذي لا آثار له من الرجولية ليس برجل، وإن كان رجلا حقيقة، كناية عن نفي الآثار المترقبة والمطلوبة والمراد من ذلك الموضوع. كل موضوع له آثار تناسبه، مثل الرجال الله خلقهم أن تصدر منهم ما يناسب الرجال، فإذا فقدوا تلك الآثار كانوا رجال ولا رجال، مثل الضرر المنفي، الضرر له آثار تارة ينفى بوجوده الخارجي، وهنا ليس منفيا، فإذا المنفي هاهنا من هو؟ آثاره أي أحكامه المترتبة عليه. كما هو أي نفي الحقيقة، أي نفي الطبيعة حقيقة أو ادعاء، حقيقة أو ادعاء، كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نفى صلاة جار المسجد في بيته واعتبره لا صلاة واعتبرها لا صلاة، لكن يقينا هو مصلي ويقينا صلاته مقبولة في بيته. فما المراد من النفي؟ نفي الآثار أم نفي الكمال؟ واضح المثل؟ إلا في المسجد. ويا أشباه الرجال، هنا نفي الآثار، ولا رجال، فإن قضية أي مقتضى. الآن هذا التوجه، ما هو الدليل الآخر في مقابل بقية الأعلام من أن النفي هاهنا نفي للطبيعة والحقيقة والجن، لا نفي الحكم ولا نفي غير متدارك ولا النفي بمعنى النهي؟ ما هو دليلك شيخنا؟ قال اللغة العربية، فإذا سنده ودليله اللغة، أن البلاغة هكذا تقتضي. فإن قضيته الدليل الشيخ هذا، فإن قضيته شروع في الدليل، لكن الدليل شروع من طريق اللغة من طريق البلاغة. فإن قضيته أي مقتضى البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة والماهية والجنس ادعاء ذي، لا نفي الحكم. هذا تعريف بنا للشيخ الأنصاري. الشيخ يقول لا ضرر أي لا حكم ضررية، لا نفي الحكم أو الصفة. الصفة تعريف بنا بالفاضل الكوني. فاضل الكوني ماذا قال؟ لا ضرر غير صار صفة وقيدا للموضوع، أو صفة كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادعاء، اكتبوها هنا، دفع دخل مقدر، دفع دخل مقدر، وهو أن النتيجة واحدة بينما يقوله الآخند وما يقوله الشيخ وما يقوله الفاضل التوني من رجوع الأمر بالمعال إلى نفي الحكم. واضح المثل؟ الكلام للجميع بالمعال يرجع إلى نفي الحكم. واحد يقول منفي مستقيما كشير، واحد يقول منفي الحكم لكن بلحاظ هذه الصفة وهذا الخير، واحد يقول الموضوع منفي بلحاظ الحكم وهو الآخر، النتيجة واحدة. يقول لا أريد أن أنكر أن بالنتيجة وبالمعال الكلام واحد، لكني أريد أن أقول ما سلكه الأعلام يخالف البلاغة العربية فيكون بشاعة وخروجا عن نهج البلاغة. مثلا أقرأ عبارة، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير البين، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما أي الحكم أو الصفة ابتداء. جماعة قالوا المنفي هو الحكم ابتداء، مجازا في التقدير، هذا مجاز في الحصر، مجازا في التقدير، مجاز في الحصر، يعني نقدر شيئا كصفة محذوفة. أو في الكلمة، الكلمة علما للشيخ الأنصاري أحسنتم، لأنه نفي السبب لنفي الموضوع المسبب وهو الضرر. أو في الكلمة مما لا يخفى، يقول هذا الكلام مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة، واقع المثل خلاف البلاغة. وقد انقدح بذلك أي بما قلناه من هذه الكلمة، ماذا انقدح واتضح شيخنا الآخر؟ بعد أي بعد فاعل ما انقدح، وقد انقدح بعد إرادة نفي الضرر، نفي الحكم الضرري كما هو مسلك الشيخ، فإذا بالبلاغة ستفهمون ما قلت أنا وأن كلام الشيخ بعيد، بل بعد إرادتنا في الحكم الضرري كما هو مسلك الشيخ، أو الضرر غير المتدارك كما هو مسلكنا. فاضل توني، هذا ما كان نتكلم عنه لحد الآن. هذا الثالث لشيخ الشريعة الإصفهاني، أو إرادة النهي. يعني شنو إرادة النهي؟ يعني الكلام وإن سيق بسياق النفي لا ضرر، نفي الضرر، لكنه ما أريد نفي الضرر، بل أريد النهي عن الضرر. يعني أنتم أيها المسلمون لا تفعلوا ما يكون ضررا بالآخرين أو ضررا موجبا للضرر، فهو نهي بلسان الناس، مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج مثلا، أو إرادة النهي من النفي جدا. هذه كلمات صحيحة. يقول الشيخ الآخون شيخنا لماذا غير صحيح؟ ضرورة بشاعة، ضرورة بشاعة استعمال الضرر. أوصل المسألة وإلى خلاف البلاغة، بعدها إذا وصل إلى البشاعة لا تجاوزت مرحلة عدم البلاغة. ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه. اكتبوا إشارة إلى المجاز بالكلمة، أي إرادة حكم الضرر. قلنا الحكم الضرري سبب المن للموضوع، فنفي الحكم الضرري لنفي الموضوع. يعني أرجو توجه، يعني ظاهرا نفي الموضوع مشكلة، لكن في الواقع المن شنو؟ الحكم الضرري. فمن باب دلالة المسبب على السبب، بل وإرادة خصوص سبب من أسبابه، أو جيء بالضرر وأريد منه خصوص الضرر، خصوص الضرر الغير المتدارك منه أي من الضرر. هذا ليس بصحيح، وقلنا العبارة. ومثله لو أريد ذاك، يعني شنو ذاك؟ لو أريد خصوص السبب من الأسباب، أو خصوص الضرر غير المتدارك بنحو التقييد، يعني بنحو المجاز في الحذف والإضمار، كأن الكلام هنا مقيد بشيء يدل عليه، ما هو موجود لكن يدل عليه، مثل أو فاسألوا أهل الأسل في القرية مثلا. فإن المجاز في الحق مثل واسألوا القرية أي أهلها. يقول نحن لا نريد أن ننكر أن المجاز في الحق مما ورد في اللغة العربية وفي الكتاب المجيد، لكنه بعيد عن مقامنا وخلاف البلاغة فيها هنا. مو هو خلاف البلاغة، ها هنا في جملة لا ضرر خلاف البلاغة. فإنه وإن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه، يقول تقدير شيء وإضمار شيء بلا أن يساعد عليه الظهور غير سديد. وإرادة النهي من النفي، هذا موجود في القرآن المجيد، لا رفث إلى آخره، موجود في اللغة العربية، موجود في الأشعار العربية. قال وإرادة النهي من النفي، هنا الكلام منفي لا ضرر، أريد من النفي يقول شيخ الشريعة النهي، وإن كان ليس بعزيز، يعني ليس بقليل في اللغة العربية، ليس بعزيز أي ليس بنادر الوجود في اللغة العربية، بل هو كثير في اللغة العربية أن يؤتى بالنفي ويراد منه النهي. إلا أن إرادة هذا الشيء لم يؤخذ من مثل هذا التركيب، يا تركيب، وهو النفي الوارد على الطبيعة، وهو نفي الطبيعة، نفي الحقيقة، نفي الجن. إلا أن هذا وهو إرادة النفي، النهي من النفي لم يعهد من مثل هذا الترتيب. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. يقول الأخون رحمه الله: ما الذي دعا الشيخ الأنصاري أن يسلك هذا المسلك، وهو أنه أريد هاهنا من النافي نفي الحكم؟ لماذا التجأ الشيخ الأنصاري إلى مثل هذه الكلمات مع ما أنها على مسلك الآخون تخالف بلاغته؟ قال: الذي دعاه إلى هذا أن النفي هاهنا لا يمكن أن يراد منه النفي للطبيعة حقيقة لوجود الضرر في الخارج بلا شك ولا ريب. لا يتمكن إنسان أن يقول أنه نفي واقعا الضرر في الخارج. فلما وجد الشيخ الأنصاري أن نفي الحقيقة حقيقة وواقعا ليس ممكنا لوجود الضرر في الخارج، التجأ إلى أن يقول: المنفي ليست هي الطبيعة والجنس، بل المنفي هو الحكم. لكن نحن نقول للشيخ: إذا سد عليك باب نفي الحقيقة حقيقة، فباب نفي الحقيقة ادعاء موجود، فلا تحتاج إلى أن تفر من الحقيقة إلى المجاز، ابقى على الحقيقة ولو الادعائية. والمثل أقرب. وعدم واستئناف، وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة. يقول: أنا مع الشيخ أن نفي الحقيقة حقيقة ها هنا لا يمكن، أنا مع الشيخ، لكن له طريق وهو نفي الحقيقة ادعاء. لا يكاد يكون عدم إمكان نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة وسببا وعلة على إرادة واحد منها، أي من المعاني الثلاث. يا معاني الثلاث: ما قاله الشيخ، وما قاله الفاضل التوني، وما قاله شيخ الشريعة، على إرادة واحد منها. لماذا شيخنا إذا كانت نفي الحقيقة حقيقة ممتنعة لا نلتجئ ولا يكون هذا الامتناع قرينة على إرادة أحد هذه المعاني الثلاث؟ قال: بعد إمكان حمله أي النفي، إمكان حمله أي النفي على نفيها أي الحقيقة ادعاء. واضح المثل؟ فإذا لا نحتاج إلى مقالة الشيء أو غيره. بل كان هو أي حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء، بل كان هو الغالب في موارد استعماله، في موارد استعمال نفي الجنس، في موارد استعمال هذا الترتيب وهو نفي الجنس. واضح العبارة؟ نكتب شيء مقدمة للدخول في البحث: ما هي النسبة بين قاعدة لا ضرر وسائر الأدلة؟ يقول المصنف: النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فقد يفترقان وقد يجتمعان في محل واحد، فتارة تثبت بقية الأدلة بلا ضرر كالوضوء والغسل بعناوينهما الأولية. الآن قبل الدخول بالبحث يريد أن يتكلم المصنف على أنها على أنه أي نسبة، كل شيء مع غيره بينه أحد النسب الأربعة موكل له. نريد الآن أن نرى ما هي النسبة بين قاعدة لا ضرر أو قاعدة الضرر وبقية الأدلة العناوين الأولية مثلاً. العناوين الأولية: الصلاة واجبة، الوضوء للصلاة واجب، الخمر محرم، الكذا كذا، الأحكام الموجودة. لو قسنا هذه الأدلة الأولية لمن؟ للدليل الثانوي وهو قاعدة الضرر. أي نسبة بينهما التساوي؟ التباين، العموم والخصوص مطلقا أو العموم والخصوص من وجه. لوضوح هذه المطالب لا نبينها هاهنا، لكن ما هو محل الكلام وهو العموم والخصوص من وجه. يقول المصنف: بين دليل لا ضرر وبقية الأدلة العموم والخصوص من وجه، بمعنى أنه قد تتحقق الأدلة الأولية بلا أن تدخل تحت إطار الضرر. الوضوء واجب، جاء وقته نتوضأ إلى الصلاة، مشلولة. الصلاة واجبة بدون أن يكون قيامها ضرريا. الحج واجب، الخمس واجب، الكذا محرم، الميتة محرمة، مشلولة. فإذا العناوين الأولية يمكن تحقيقها وثبوتها بلا طروع عنوان ثانوي كالضرر عليها. ما هو حكمها؟ يقينا حكمها هو وجوب امتثالها واجبة كان أو حرما. وتارة تثبت قاعدة لا ضرر بدون سائر الأحكام، كمن أتلف مال امرئ فهو له ضامن. ها هنا قاعدة الضرر محكمة، قاعدة الضمان محكمة، ولا يعارضها شيء آخر. من أتلف مال امرئ وأضر بالآخرين يكون ضامنا، فقاعدة الضمان، قاعدة لا ضرر، قاعدة وجوب الضمان وأمثال هذه الكلمات، هنا تكون ثابتة. يجب على الإنسان أن يتحمل ما أضر الآخرين. وقد يتصادقان، كما لو كان الوضوء ضرريا، مثلا قد يتصادقان: الوضوء واجب لو كان هو بما هو، لكن لو كان ضرريا ما هو الحكم؟ هنا محل اجتماع الضرر. يقول: كل حكم وكل شيء ضرري رفعته أنا. دليل الوضوء يقول: أنا مطلق، الوضوء مراد للصلاة مطلقا، فيتعارضان في نقطة الاجتماع. هذا عرفناه وكلنا. نحن كما نعرف على أنه عند التعارض من عموم بالعموم والخصوص من وجه في نقطة التلاقي يكون تساقط مشلولا، لكن ها هنا سيأتي على أنه لا تساقط. إما أن دليل لا ضرر حاكم كما يقول الشيخ، أو كما يقول الآخر. الآن نأتي ونبين أن الأدلة الأولية في الغالب بنحو الاقتضاء، فهي تؤثر أثرها إذا لم يأتي المانع. أما إذا جاء المانع كالضرار يكون مانعا لصيرورة الحكم الاقتضائي فعليا وعدة تاما وقنفة. هذا هو المطلب الأول الذي أردنا بيانه مقدما. المطلب الثاني: إن قاعدة لا ضرر ترفع الأحكام التي شرعت بغض النظر عن الضرر، ولكن كل حكم شرع في ضبط الضرر فقاعدة لا ضرر لا تكون رافعة له. هذه مسألة واضحة مرت علينا كرارا. الأحكام الثانوية وين ترد؟ ترد على الأحكام والعناوين الأولية، لكن الأحكام الثانوية لو شرع في ظرفها حكم لا تكون رافعة له. النسيان يرفع الأحكام، لكن ما شرع في ظرف النسيان كالشكوك وأحكام الشكوك في الصلاة هل يرفعها النسيان؟ نقول لا، شرعت في ظرف النسيان، وما شرع في ظرف النسيان النسيان لا يكون سببا لرفعه، بل يكون النسيان موضوعا لترك بحكم نفسه عليه. واضح المثل؟ فالنسيان يرفع الأحكام الأولية بلحاظ الحكم الأولي. أنا مكلف أن أقرأ الحمد مثلا، أن أقرأ السورة مثلا، أن أفعل كذا وأن أقوم بكذا في الصلاة. لكن في ظرف النسيان قد ترفع بعض الأحكام فيكون النسيان سببا لرفعها. لكن لو أن الشارع المقدس في ظرف النسياني، يعني جعل النسيان موضوعا لحكم من الأحكام، النسيان لا يكون رافعا لحكم نفسه، بل يكون النسيان سببا لترتب الحكم على نفسه. يعني الأحكام التي جعلها الشارع للنسيان يكون النسيان علة لترتبها لا رافعا لها. كذلك في مقامنا نقول الأحكام الأولية ترفع بواسطة الحكم الثانوي كقاعدة لا وراء، وقد ترفع بعض الأحكام الثانوية كما سيأتي لو تعارضت مع الضرر. أما الضرر فلا يرفع حكما شرع في ظرف الضرر، لأن الضرر يكون موضوعا له، وإذا كان موضوعا له تترتب الأحكام على الضرر فيكون علة لتلك الأحكام لا سببا لرفع تلك الأحكام. واضح العبارة؟ نضرب مثال: الجهاد شرع في أي ظرف؟ شرع لكي يقدم الإنسان نفسه وما يمتلك من غال ونفيس للشر. فلو قال القائل الجهاد يكون محققا ما لم يضر بالنفس، ما لم يضر بالمال، ما لم يضر بكذا، نقول كلا، الجهاد شرع في هذا الظرف. بعد نقول الخمس والزكاة والأحكام المالية شرعت للضرر المالي. فلا يمكن لقائل أن يقول أنا أعطي المال زكويا وخمسا وزكاة ما لم يضر بي، نقول له هذا حكم شرع للضرر المالي في ظني الضرر المالي، فلا يكون الضرر رافعا له. وهكذا نقرأ، اكتبوا المرحلة الثانية، هي مقدمة كانت. المرحلة الثانية إن الضرر يرفع العناوين الأولية كالصلاة والصوم والوضوء، لكن مو مرادنا الصلاة تصبحت هي القيام مثلا، وكذلك يرفع العناوين الثانوية كالنذر والشرط والعهد واليمين وأمثال هذه الأمور. لو أنه نذر الإنسان، هل تكون ثانوي أو تكون ثانوي؟ الحكم الأولي ليس علي وجوب أن أصوم في غير شهري رمضان المبارك، لكن لو نذرت أن أصوم هذا الخميس يجب علي أم لا؟ يجب علي. حينما جاء ذلك اليوم أنا أصبحت مريضا، أصبحت مضطرا لجهة من الجهات أن لا أصوم، من الحكم ثانوي، لكن يرفع أيضا بحكم ثانوي كالضرر. وهكذا العهد واليمين حتى أمر الوالدين، لو أمر أحد الأبوين وبالأخص الأب في مورد من الموارد وكان ضرريا شنقول يرتفع، وإلى توسعة دائرة في بعض الأحيان فإن كان مضيقا كما ها هنا يكون متوجها إليه، وإذا كان متوجها إليه لا يكون الدليل الأول مطلقا ذي. ولكن الآخند يقول ها هنا ليس المقام من باب الحاكم والمحكوم، لأن دليل لا ضرر ليس ناظرا ومفسرا للأدلة الأولية، بل لو جمعنا بين الدليل الأولي وقاعدة لا ضرر لقال العرف لا تضاد ولا تنازع بين الدليلين، لأن الدليل الذي دل على وجوب الوضوء للصلاة كان دالا عليه بنحو الاقتضاء لا العلية التامة بمعنى أن الوضوء يجب بنحو الاقتضاء لو لم يمنع من اقتضائه مانع، في حين أن دليل لا ضرر يقول أنا مانع من تحقيق هذا المقتضي لوجود الضرر. أرجو التوجه. الشيخ الأخون رحمه الله يقول هاهنا الأدلة الأولية في الغالب هي بنحو المقتضي ما لم يطر على المانع، فإن لم يأتي المانع تكون علة تامة. نحن عدنا مقتضي وعدنا مانع وعدنا شرط، كأنها تامة من جميع جوانبها بمقتضيها وبشروطها ما لم يأتيها المانع فهي علة ناقصة، إذا لم يأتيها المانع تكون علة تامة. فدليل الوضوء هكذا يقول إذا وجبت الصلاة يقتضي أن أتحقق أنا مثلا، فالمقتضي فيه موجود إذا وجبت الصلاة، كأن الدليل الأول للصلاة يقول المقتضي فيه موجود للصلاة من قيام، لكن يأتي إليه الدليل المانع وهو الدليل لا ضرر فيقول كلامك حق، لكن إذا لم أأتي أنا وأنا أمنعك من أن تتم فيك العلية، واضح المسألة؟ فإذا قيل مقتضي أن عندنا ناقصة، لو لم يأتها المانع تكون علة تامة، واضح؟ نعم كما سيأتي الآن إن شاء الله، نعم بعض الأدلة الأولية قوية جدا، فهي علة تامة، وإذا كانت علة تامة لا يقص قابلها قاعدة لا ضرر. فإذا يقسم الشيخ الأخن الأدلة الأولية إلى مقتضي وهي الغالب وإلى ما كان علة تامة، مثل ما كان علة تامة قتل النفوس علة تامة، فبدليل لا ضرر والاضطرار والتقيين وما شاكل هذه الأحكام لا ترتفع، فلا يجوز لك أن تقدم والعياذ بالله ولو لإكراه لقتل شخص، ولو لاضطرار لقتل شخص، ولو لإضرار أنه توجه عليك الضرر أو على غيرك بقتل شخص، لأن مسألة الدماء مسألة مطلقة دليلها تام بنحو العلية يقول الآخر، فلذا لا ترتفع بالأدلة الثانوية. نقرأ إلى هنا ونصلنا ثم الحكم الذي أريد نفيه من قبل الشارع، أريد نفيه، نفيه الضمير يرجع من إلى الحكم من قبل الشارع، أما الحكم الذي أريد نفيه أي أريد نفي ذلك الحكم من قبل الشارع، كيف ينفى ذلك الحكم؟ بنفي الضرر، بنفي الضرر أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع اكتبوا عليه، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما هو مسلك من الأخن. إن الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت المتيقن، الصلاة واجبة وكل في كل حالة، الصوم واجب، الوضوء واجب، الكذا محرم، الخمر محرم، الميتة محرمة، الكذب محرم، أي الأحكام التي هي ثابتة، هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها. هنا أكثر الشراح يقولون بعناوينها الأولية، لكن ليس من بعيد حتى بعناوينها الثانوية، لأن قاعدة لا ضرر ترفع الأحكام الأولية وترفع في كثير من الموارد الأحكام الثانوية. اكتبوا بعناوينها الأولية، بعناوينها الأولية، ولعل المراد بنحو أطلاق يعني بعناوينها الأولية أو الثانوية. الحكم الثابت أو الحكم المتوهم، الأحكام الثابتة ترفعها قاعدة لا ضرر، الأحكام المحتملة مشلون قبل أولى أن ترفعها قاعدة لا ضرر، أو الحكم المتوهم ثبوته أي الحكم لها عند الأفعال كذلك أي بعناوينها، إن على الاحتمال أن مراد بعناوينها الأولية لو ما هو الأعم، بل كذلك في حال الضرر، في حال الضرر لا الحكم لا الثابت لا الحكم الثابت له أي للفعل أو للضرر، لا الحكم الثابت له بعنوانه أي بعنوان الضرر. وخمسا الأحكام الأولية والأحكام الثانوية يرفعها الضرر، أما ما شرع في ضرر الضرر فلا يكون الضرر رافعا له، لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه أي الضرر، العلة للنفي، الضرر منهم العلة للنفي، يعني في كل مكان تحقق الضرر كان علة لنفي حكم من الأحكام، أما إذا كان الموضوع هو ضرر فلا ينفي نفسه، أرجو التوجه لوضوح أنه أي الضرر، العلة للنفي اكتبوا أي لنفي الحكم، أي لنفي الحكم بمعنى أن الشارع جعله علة لنفي الحكم الضرري، مجلو لك الكتاب، ولا يكاد يكون الموضوع كالضرر، موضوع ما قاعد أتكلم عنه الضرر، ولا يكاد يعني ولا يمكن ولا يعقل أن يكون الموضوع كالضرر يمنع عن حكمه أي عن حكم نفسه، هو يرفع أحكام الآخرين، أما هو يرفع حكم نفسه لا، الشيء الذي شرع في ضبط الضرر يكون ثابتا، بل لا ولا يكاد يكون الموضوع كالضرر يمنع عن حكمه أي حكم نفسه وينفي عبد تفسير، بل ينفي بل يثبته، يعني شو يثبته؟ يعني إذا ثبت الموضوع الضرري يثبت حكم نفسه أيضا، لأن الحكم يترتب على من؟ على موضوعه، بل يثبته يثبت حكم نفسه، يعني شو بل يثبت؟ يعني بل الموضوع الضرري يثبت حكم الضرر لنفسه واحد مثلا ويقتضي، اكتبوا أي الموضوع ويقتضي، اكتبوا أي الموضوع يقتضي حكم نفسه، إذا تحقق موضوع كالوضوء يقتضي حكم الوضوء، إذا تحقق موضوع كالصلاة يقتضي يقتضي حكم الصلاة هو الوجوب، إذا تحقق موضوع هو الصوم يقتضي حرمة الصوم، كل موضوع يقتضي ما يناسبه من الحكم، فكيف يكون الموضوع هو الضرر يقتضي نفسه حكم نفسه؟ هذا لا يكفي، اكتبوا أي الموضوع يقتضي حكم نفسه لا أنه ينفي، لأن الموضوع بالنسبة إلى حكم نفسه كالعلة لإثبات المعلول، فإذا لو كان الموضوع ضرريا لا يرفعه لا ضرر، لا يرفعه لا ضرر، أمثلتنا أمواطة، الجهاد موضوع ضرري على النفس لا ترفعه قاعدة لا ضرر، الزكاة موضوع ضرري على المال لا ترفعه قاعدة لا ضرر المالي، ومن هنا اجينا للنسبة، ما هي النسبة؟ مبينة إن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ومن هنا يلاحظ أو تلاحظ النسبة بين أدلة نفيه أي الضرر، بين أدلة نفيه أي الضرر وأدلة الأحكام، يعني ما هي النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة بقية الأحكام، النسبة بينهما تساوي، عموم مخصوص مطلق، عموم مخصوص من وجه، تباين، يقول النسبة لا شك ولا ريب هي عموم مخصوص من وجه، لأنهما يتقيان في الموضوع الأول الذي يكون ضرريا، وقد يكون الضرر على حدة، وقد تكون الموضوعات الأولية على حدة، بس وتقدم أدلته أيضا. يقول لو كنا نحن والقاعدة والنسبة لكنا في محل الكلام يتسابق، وفي محل الافتراق كل واحد يعمل على طبق فضله، لكن ها هنا لا نتكلم بهذا الكلام، لا نتكلم بما هو من شأن العموم والخصوص من وجه، بل نقول وتقدموا، بل نقول إن أدلة الضرر مقدم واضح لا نحظ النسبة، وتقدم أدلته أي الضرر على أدلتها على أدلة الأحكام الأولية. شيخنا كيف تقدم مع أنها مع أن النسبة عموم وخصوص من وجه من نسبة لولا؟ شيخنا كيف تقدم وإذا كانت النسبة عموما وخصوصا من وجه فلازمها تعارض وتساقط موت لولا؟ يعني شو صير مثلا دليل الوضوء يبقى على حاله عند عدم التعارض، دليل لا ضرر يبقى على حاله عند عدم التفريق، عند التعارض يتساقط الوضوء الضرري يتساقط، نرجع للأصول العملية لا تكلف، مع أنها عموم من وجه حيث أنه لماذا شيخنا لا تساقط؟ قال وين التساقط؟ إذا ماكو توفيق وصار الأمر بنحو التعارض دليل، حيث أنه ضمير شأن يوثق بينهما بين من؟ بين أدلة العناوين الأولية ودليل قاعدة لا ضرر، حيث أنه يوثق المراد من التوفيق أن يجمع جمعا عرفيا، يوثق بينهما عرفا نقطيا بيان لمعنى التوفيق العرفي، بأن الثابت للعناوين الأولية. شيخنا شلون يوثق هالكلام؟ لا هون الشيخ يقول بالحكومة مثلا، هو الذي يقول لا من هذا الباب، بأن الثابت للعناوين الأولية، شنو الثابت لها من الأحكام؟ شنو الثابت؟ يعني الثابت من الأحكام، ما هو الثابت لها من الأحكام؟ إن الثابت لها العناوين الأولية من الأحكام اقتضائيون، يعني ليس حكما بنحو العلية التامة، اقتضائيون يمنع عنه عن هذا الحكم الثابت الانتضائي فعلا، هذا التوجه أنا قلت يمنع غير صحيح، فعل معلوم يمنع عنه فعلا ما فاعل يمنع، يمنع عن هذا الفعل الاقتضائي، ما هو المانع عنه؟ يمنع عنه عن فعلا عن خيره حكما فعليا، يمنعه ما عرض عليها أي العناوين الأولية من عنوان الضرر بأدلته بأدلة الضرر، يعني أدلة الضرر فيها حالة مانعية، فتقول للعناوين الأولية اقفوا إذا وجدتموني فأنا أمنعكم من أن تصيروا فعلية تامة وعلية تامة، كما هو الحال في التوفيق والجمع بين سائر الأدلة المثبتة، مثل مسائل الأدلة اكتبوا كأدلة النذر، هي عناوين ثانوية، كأدلة النذر واليمين والشرط والعهد مثلا، هاي كلها عناوين ثانوية لولا؟ يقول هنا هاي ولو كانت عناوين ثانوية لكنها اقتضائية، فلما كانت اقتضائية إذا جاءها الضرر يكون مانعا، أو بين سائر الأدلة المثبتة يعني مثبتة للأحكام، هل كل إثبات الأحكام لولا؟ نذرت أن أصوم يوم الخميس أو حلفت على كذا شيء فكان ضرريا، يكون شنو؟ بناء على قول الشيخ الحافظ، لكن بناء على قول الشيخ الآخر شيخ مانع، أو النافية، النافية نفسرها بتفسيرين أرجو التوجه، التفسير الأول الأدلة أو الأدلة الثانوية قد تكون مثبتة، نذرت أن أصوم حلفت على كذا شيء كان عهدا أو نذرا أو يمينا أو كذا، تارة سلب نذرت أن لا أفعل شيئا فلاني فكان ضرريا، هم يقعوا الحكم قاعدة لا ضرر، فإذا الأحكام الثانوية كما تكلمنا عنها الآن كانت بنحو إثبات حكم يرفع ذلك الحكم لا ضرر، كانت بنحو نفي حكم يقول لك هذا الذي نفيته أنت بنذر أو كذا أو كذا إذا كان ضرريا يرتفع أيضا بطاعتك لا ضرر. أي واضح؟ اكتبوا إذن. أو النفي يعني نفي من؟ نفي الأحكام الثانوية. يعني شنو؟ يعني الأحكام الثانوية لو كان تنفي حكما كما لو نذر أن لا يصوم في يوم معين فكان عدم النذر ضررا عن باب الفرض والتقليد. أو اكتبوا أو المراد من النافية الأدلة الثانوية، الأدلة الثانوية كالعسر والحرج. أو المراد من النافية التي تنفي العسر تنفي الحرج، تنفي مثل هذا أحكام ثانوية أيضا لكنها سياقها سياق نفي. هذه لو تقابلت مع لا ضرر ما هو حكمها؟ واقع مثلا نقول حكمها شنو؟ تكون هي بنحو المقتضي ولا ضرر يكون مانعا. بل أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية، كان الكلام أولا للقاعدة مع الأحكام الأولية، الآن للقاعدة مع الأحكام الثانوية. بل لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها أي الأفعال بعناوينها الأولية. وحلنا المثل. الآن كلمة نعم، يقول المصنف لحد الآن تكلمنا وقلنا على أن دليل لا ضرر حاكم أو أن دليل لا ضرر مانع، وبقية الأدلة تكون بنحو الاقتضاء. هذا إذا كان لا دلالة في المقام على كون دليلا أولي أو ثانوي كان بنحو العلية التامة، أما إذا كان بنحو العلية التامة فقد ينعكس الأمر ويكون هو المؤثر في المقام، هو الثابت في المقام كمسألة الدماء. فلا ترفعها ثقية ولا ترفعها عناوين الاضطرار ولا يرفعها عنوان ضرر، ضرر يتوجه عليه لا يجوز لي لضرر المتوجه عليه ان ادفع الضرر المتوجه عليه بقصد انسان واقف. ولذا قال نعم ربما يعكس الامر، يعني يعكس الامر يعني قد تقدم العناوين الاوليه على العناوين الثانويه كلا ضرر أو لا حرج أو لا كذا مجللا. نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرج، لكن متى؟ لو كنا نحن والأدلة الأولية لقلنا الأدلة الأولية بالنسبة إلى الأدلة الثانوية إما بنحو الحكومة كما قال الشيخ أو بنحو الرافع كما قال الآخر، لكن في بعض الأحيان قد يفرض أن الدليل الأولي قوي وعلة تامة. بل ربما يقتضي الأمر فيما أخرج بوجه معتبر يعني بدليل قطعي معتبر أن الحكم في المورد، يعني أن الحكم المن أن الحكم الأولي في مورد من الموارد ليس بنحو الاقتضاء إذا صار علة تامة بعد ما ترفع، بل بنحو العلية التامة هاي وبالجملة توضيح لما تقدم وبالجملة يعني توضيح لهذا الكلام وبالجملة الحكم الأولي الثابت، الحكم الأولي الثابت بأي عنوان ثابت؟ بعنوان أولي، تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا يعني بنحو العلية التامة مثل هذا لا تقابله الأدلة الثانوية، بنحو العلية التامة يعني نحو الفعلية مطلقا يعني يقول أنا مراد على كل حال لا يقابلني أي شيء وانتهى العبارة. بل أو مطلق أو الحكم الثابت الأولي مطلق بالإضافة إلى عارض دون عارض، بعض الأشياء ترفعه وبعض الأشياء لا ترفعه، يعني بالنسبة إلى بعض الأشياء هو بنحو الاقتضاء، يعني بالنسبة إلى بعض العناوين الثانوية هو بنحو الاقتضاء، لكن بالنسبة إلى بعض العناوين الثانوية بنحو العلية التامة. أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض حسب الظهر عنها ساقطة من الكتاب لا يجوز الإغماض عنها يعني دلالة ثابتة بسبب دليل حكم العارض أي الثانوي دليل بدلالة لا يجوز الإغماض عنها أي عن تلك الدلالة عنها أي عن تلك الدلالة بسبب دليل حكم العارض وهو الحكم الثانوي لأن يعني الحكم الثانوي لا يتمكن أن يقطعها بسبب دليل حكم العارض وهو الحكم الثانوي المخالف له أي ذلك الحكم الأول الذي قلنا كان بنحو الأولى واقعًا مثلا سيقدم دليل ذات العنوان وهو العنوان الأول الذي قلنا أنه مطلق لو مطلق مطلقا بالنسبة إلى كل الأحكام الثانوية لو مطلق بالنسبة إلى بعض الأحكام الثانوية على دليله يعني على دليل العارض وهو العنوان الثانوي على دليل العارض وهو العنوان الثانوي وأخرى هذا تارة مثلا وأخرى يكون الحكم الأولي على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها أي دلالة بسببه بسبب العارض واضح مثلا بسبب دليل ثانوي عرفا حيث كان اجتماعهما هو العرفي قرينة على أنه أي الأولي على أنه الحكم الأولي على أنه بمجرد المقتضي حينما جمعناهما جمعا عرفيا وجد العرف أنهما يجتمعان بنحو الجامع العرفي لأن الأول مقتضي والثاني رافع ولا مانع بينهما على أنه بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي وأن الدليل الثانوي هو مانع مو مانع اقتضاء مانع بالفعل مثل من؟ كالوضوء الذي هو دليل اقتضائي أولي يرتفع بواسطة من؟ بواسطة لا ضرر الذي هو دليل رافع بالفعل هذا إشارة إلى الجمع عرفي أرجو التوجه لو كنا نحن والأدلة لوجدنا ما قاله الشيخ الأنصاري هو الأولى أما ما يقوله الأخ أن هذا هو الأولى وأنه عرفي أحسب الله في أولويته وفي كونه عرفيا تأمل على كل يحتاج إلى هذا لو لم نقل بحكومة دليله أي العارض وهو الحكم الثانوي على دليله يعني على دليل الحكم الأولي يعني هذا وهو الجمع العرفي لو لم نقل بمقالته الشيخ يعني اللي يقول لولا وجود الدليل لولا وجود الجامع العرفي لقلت أنا أيضا بمقالة الشيخ لكن العرف ها هنا حاكم بكيفية ما قلت من الجمع من الاقتضاء والرافعية واضح المسألة لعدم تعليل لعدم صحة الحكومة لعدم أي لا تعليل المن لعدم صحة الحكومة شيخنا لماذا تركت الحكومة في المقام وذهبت إلى الجمع العرفي قال لعدم ثبوت نظره نظر من الدليل الثانوي ماذا يريد أن يقول يقول من شرط كون الدليل الثانوي حاكما أن يكون ناظرا إلى الدليل الأولي مفسرا وشارحا للدليل الأولي وها هنا لا أرى دليل لا ضرر من الأدلة الناظرة الشارحة الموضحة للدليل الأولي هل هي دعوة من الأخوة في المقام لعدم ثبوت نظره أي الدليل الثانوي كدليل لا ضرر إلى مدلوله يعني إلى مدلول الدليل الأول كما قيل يقول القائل هنا الشيخ يقول ناظر كما قيل، عشان كما قيل يعني كما قال الشيخ بأن الدليل الثانوي وهو لا ضرر هنا ناظر إلى ومفسر إلى الأدلة الأولية، كما قيل سواء ضعيف بمعنى قيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحببنا أن نصل إلى الاستصحاب على حمين إن شاء الله غدا.